الظهر من صاحب المنطقة وهكذا. لا مش هذا الخطا قديم لا منطقه لان بعرف انه يقولون انها منطقه هون الف وجدتها عمر. طيب شيخ يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يتوقف من شيء شتى رواه احمد وابو داود وابن ماجه يكتب احمد وابو داود وابن ماجه ثانيا يكتب رواه ابن حبان من حديث ابن عمر رواه احمد وابو داود وابن ماجه هم خرجنا حديثهم لا تخريجهم شو يقولون ما جابوا ابن حبان ما صار ينقلون حافظوا بروب نعمة طيب إذن ينقل هم يقولون من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعد ما بعد التخريج آخر شيء قال وقال حامد في تلخيص في فتح وسنة أبي داود إلى عمرو بن شعيب لازم يذكر حديث ابن عمر ولازم يذكر طريق ابن عمر على الأقل احنا بنذكر عشان بس ايوه ابن عمر متى امكن تصحيح كلام الله وقال الحافظ في التلخيص وقال الحافظ في التلخيص وينقل كلام انت عندك كلام الحافظ وبدقت الورقه مزقتها لا موجود طيب اعرف هذا تجيب تشير مرقمه طبعا مرقمون طبعة شو اسمه يماني لا في الطبعة الثانية حتى البحوث الإسلامية هذه مكتبة نداء مع نزار حتى مكتبة نزار مصطفى الباز اي مكتبة الباز هي تختلف لا نص خرج حديث بس المهم تجيب الكلام بعدها بعد كلام الحافظ في الفتح قال وقال في التلخيص قال الحافظ في الفتح كذا وكذا انتهى وقال في التلخيص رواه احمد وكذا وكذا ورواه ابن عمر واخرجه من حديث ابن عمر ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث بس مش تبع الكلام ما دام مذكور كلام بس اضف وقال الحافظ في التلخيص او وقال في التلخيص نخشى ان يكون قال في التلخيص يظن ان التلخيص فيه ابن الجوزي قبل ابن الجوزي كتاب ها اي وقال الحافظ في التلخيص او وقال في التلخيص لان فيه تلخيص للحال شو اسمه ابن الجوزي الجوزي كتاب اسمه هذا وين؟ لا يرث القاتل شيئا. نعم قبل هذا الحديث ولا فرق بين قتل العمد إن ذكره ابن القيم في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجة أن يقتل أحدهما صاحبه قطعا أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. ذكره ابن ماجه نفضل حديث معك ايه ما هو من حديث من بصير يسلم قتل زنديق زنديق بن قيس ولا في آثار من الصحابة ولا شيء حدثه أبو كلامه المهم المشكلة ترى إذا صار حديث موضوع أو ضعيف يعني فيه زنديق في إذا صار في حديث فيه راون يقول ضعيف الحفظ ضعيف ما بعد واحد المقتول صلب قتل صلبا أيضا هذا من المحاربة لكن ما في آثار عن الصحابة الظاهر الأوسط بن المنذر ما وصل إلى الفرائض طيب ما في كتب في الأجزاء في الفرائض اللي ألفت أحاديث إذا كان مثل هذا يذكر رواه قرأ ابن أبي شيبة عن عمر عن أبي بكر أنه مرة أقل يعني يصير حجة يصير فعل صحابة وحديث ما تفرد به ماجه وإسناد الدارقطني نفس الطريق وشغل السام أيضا على قاعدته أن الغالب أن مفاريد ابن ماجه ضعيفة طيب ذكر في زاد المعاد يقول قال شيخنا الغالب أن من فرد به ابن ماجه فالغالب عليه الضعف غالبا إذا ابن ماجه رأيت رواه ابن ماجه حاله طيب واللي علق التعليق المغني على الدرقطني إيه؟ حتى يهدي بس إذا كان أحد من الصحابة في

المسألة الآن كم سهامها؟ 24 سهم. نعطي السهم زد على 24 سهم 25. مو في الأول إذا كنا السدس 6 × 24 أربعة نزيده عليها تكون 28. هنا نقول نزيد السهم يكون 25. هذه المسائل يعني حقيقة قليلة لكن كيف ما شاء الله النوع الثاني. لكن لاحظوا أن السابق والسابق لو تلخصون يضيع عليك يروح اللي هو 83 اللي هو أنواع الوصايا. أن يوصي له ما له الوصايا تنقسم الوصية لا تقسم يعني تشوف التركيز تقول الوصية بجزء الوصية تنقسم إلى ثلاث أقسام وصية بنصيب وصية بجزء وصية بهما. الوصية بالنصيب نوعان واضح والوصية بالجزء نوعان عشان ما تختلط عليك المسألة. والوصية بمثل بهما أيضا نوعان هي ولنوع واحد. الوصية النوع الثالث شو؟ النوع الثاني أن يوصي بجزء معين كثلث وربع. ما ذكر النوع الثالث؟ ها؟ ظهر انه احاد كان من الظاهر ها اي بس عسى المهم التقسيم هذا اللي نسال الى قال اتلخص اتلخص الخلاصه ان الوصيه اما بنصيب او جزء او بهما فبالنصيب على نوعين اذا كان كذا كذا وبالجزء على نوعين ما شاء الله اي نعم الحلي المباح يعتبر نصابا بقيمته نصابا وبوزنه نصابا وبقيمته اخراجا ها شلون تفعل يزاد يعني الصلاة في معاد لكن في مثل هذا إذا قال زكاته مثل 100 ريال أن تزيد يعني الصلاة يعني مثل إذا قال هذا الذهب يعني قيمته 1000 ريال قيل قيمته 1000 ريال إيش وزنة كم زكاة 1000 25 يقول هذه ما يجوز تخرج 25 تخرج ايش على الاقل 30 5 كانها تحتسب ان هذا المال ب 1000 وهذا الذهب ب 1500 او ب 2000 لا الغالب الصناعه كم تمثل بالنسبه للسنين زياده الصنعه بالنسبه للذهب كم تمثل لا اذا كان فيها له يعني بعض الاشياء نادره لكن المجاور وهذا ما ضمنها مثل شيء كبير لذلك الآن مثل هذا الذهب الآن ب 1000 ريال وزنه لو باعته أصل الصواغ هو يتقبلون الذهب، يشترون الذهب لأجل ماذا؟ لأجل الذهب لا لأجل الصلاة، لأن الولاء لو جاب مثلا أعطته حليا قلادة وهو القلادة يبيع يعني نظفها يبيع على الناس ولا لا، هذا الواقع، الواقع أنه مش يسوون يموعون الذهب ويعيدون الصلاة مرة ثانية أو يسوي في الصلاة أخرى ويبيع. نعم لو باعت من امرأة باعته من امرأة ثانية، أما أصحاب الذهب فهو غالب أنهم يشترون الذهب لأجل ماذا؟ لأجل الذهب، ما أظن أن صاحب ذهب يشتري الذهب لأجل الصنعة، يعني يشتريه منه ويقول هذا والله مستعمل، إلا إذا وكلته وقالت أنا وكلتك أن تبيع لي هذا الذهب، يعني عندهم قسم ذهب المستعمل. لكن معروف أن الذهب الآن يشترى لأجل الذهب لا لأجل الصنعة. واسألوا أنتم شو اسألوا على هذا يكون الوزن والقيمة واحد إيش؟ على هذا إيه؟ لكن نقول احتياطا لو بيع مهما كان، مثلا الانسان عنده كيلو من الذهب صنجه سبيكه من الذهب، وامراه عندها كيلو من الذهب حلي خواتم ومجاب، لابد ان هذا يصير اعلى مهما كان. لو جاءت امراه تشتري هذا ترغب فيها، وربما يرغبون السبيكه احسن حد لهم، لان هذه ما تحتاج الى عملوا ايش والله اذا كان لك على قيمه هو انا بس ما اشتغل. واظن الشيخ رحمه الله له فتوى في هذا، لعلي اشوف الدور ان شاء الله. كذي ما هو النساء طلبة علم يجهلون ما يدرون، أقول في طلبة علم يجهلون يقولون بس روح على الذهب ووزن، يعني إذا قلنا إنه يعتبر بوزنه نصابا بقيمته إخراجا وجب اعتبار الصنعة، لأن هذه لو باعته مثلا بألف اعتبرت وزنا كم هي من مئة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.